ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا

سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى